11:30 على الشباب الرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم، لقائنا الأسبوعي معكم شباب أونلاين، معكم ساعة على الهواء. موضوع جديد مع مجموعة من الشباب اللي فعلا لما تسمعوهم الواحد بيبقى سعيد جدا ان احنا عندنا شباب بيفكر بالطريقة دي. احنا بنحاول نقدم لكم نماذج من الشباب اللي تدينا كلنا امل، امل في بكرة بإذن الله. احنا معاكم في شباب اونلاين عماد بدوي، مصطفى محمود، وهناء ابو العلا. اعتقد ان احنا كلنا او مش كلنا، اغلبيتنا لما بندخل المدرسة ونبتدي ناخد المناهج والمواد المختلفة، بنيجي عند مواد العلوم، المواد العلمية بنحس فيها بتقل شوية، بنحس ان هي صعبة ممكن علينا، ربما يكون لان المادة دي بتبقى جافة قوي او طريقة تدريسها ما بتخليناش نحبها وما بتخليناش نرتبط بيها او على الاقل نفهمها بسهولة. دايما بتبقى عندنا مشكلة في المادة دي، إلا طبعا من رحم رب زي ما بيقولوا اللي هو غاوي المواد دي فعلا وبيحبها من قبل كده. فإزاي مجموعة من الشباب طلبة الجامعة يفكروا إن هم يبسطوا العلوم دي، يدرسوها ويقدموها للطلبة الصغيرين بطريقة مبسطة ويحببوهم كمان في المناهج العلمية. أنا فاكرة في سنة من السنين يمكن من صعوبة المواد العلمية أو الطلبة على الأقل شايفينها صعبة كلهم هربوا على الأدبي. فخلونا نرجع للعلوم لأن هي علوم أساس بناء المجتمع وتطوره ونموه، وحاجات كتيرة قوي ممكن نقولها في الموضوع ده. أنا معايا مجموعة من الشباب برحب بيهم. آية محمد يونس، أهلا بيك يا آية. أهلا بحضرتك. معايا تسنيم عصام، أهلا يا تسنيم. أهلا بحضرتك. أولا آية إعلام وتسنيم صيدلة القاهرة، وعبد الله أمام أسنان عين شمس، أهلا يا عبد الله. أهلا بيك. برحب بيكم وبرحب بالشباب اللي منورني هنا في الاستوديو. انا عايز اعرف انتوا البروجكت بتاعكم او اللي انتوا النشاط اللي انتوا بتعملوه اسمه شغف. حلو الاسم صح؟ جدا شرف. اه والله حلوه قوي. حلوه جدا علاقه الشغف بالمواد العلميه. بس هي الفكره بدات من وانا صغيره. اه مروه بقى مروه هي انت مروه اللي يعني مؤسسه حاجه زي كده. الفكره كانت بدا من عندي. وانا صغيره كنت دايما عايزه اكون سوبر هيرو، عايزه اعمل حاجه خارج عن المألوف، عايزه ان انا اغير العالم. كنت يعني احب نفسي مثلا زي سبايدر مان كده، ما هو قرش سبايدر، عايزه حاجه تيجي تقرصني عشان تخليني انسان مش طبيعي. بس ما لقيتش ان في حاجه زي كده ممكن تكون موجوده للاسف. ما كانش في سبايدر ممكن يقرصني في البيت. فبدات بقى ادور اكتر ممكن الناس بتحب ايه، وبتشوف مين مشهور ومين بنكتب بنقرا عنه، الناس بتكتب عنه كتير وعايزه اكون زيه. بدات ارجع بقى لاينشتاين ونيوتن ونوبل والناس دي اللي هم العلماء. فبدأت أقرا عن نيوتن، كان عجبني قوي ان هو قصته. بدأت طبعا عارفين عن نيوتن ان هو وقعت عليه شجرة، وقعت عليه تفاحة. صح، مش شجرة. فتصي بدري لا، وقعت عليه تفاحة وقعت تحت الشجرة. وبعدين بقى اكتشف الجاذبية، قلت بس خلاص انا هقعد تحت الشجرة وحاجة طوع عليا، ويا رب ما بكونش تفاحة وبرتقانة خوخة كده. يعني عايزة اكتشف مختلف برضو الجاذبية. عايزة اكتشف مختلف، اكيد فاكهة مختلفة. ماشي ماشي يا مروة. وبعدين بقى لما الكلام ده كان عندي مثلا 10-11 سنة كده، فهي دي كانت بدايتي ان انا عايزة اكون عندي سوبر باور، حاجة مش زي بقية الناس. فقلت ان انا عايزة اكون، عرفت خلاص ان انا حابة اكون ساينتست. بدأ يعني حاجة زي كده تشد انتباهي، ان هو العالم ده بيقدر يعمل حاجات تبهر كل الناس، بيقدر يغير العالم بشكل ايجابي، بيخلد اسمه بعلم. بالظبط. فانا بدأت بقى ان اقرا اكتر وافهم، لا الساينتست ده ما بيبقاش كده علشان اتولد كده، هو بيذاكر بيدور بيسأل، بيبقى عايز يبقى عامل حاجة مختلفة. فدي كانت بدايتي ان انا عايزة اكتشف اكتشاف، عايزة اخترع اختراع، عايزة اعمل حاجات، احط حاجات على بعض فالوان تتغير. مش عارفة المفروض اروح فين، اعمل ايه، يعني هو اكون فين، ايه الكلية اللي هتطلعني مثلا عالم لما اكبر. ما لقيتش حاجة زي كده، كان مجرد بس ان انا عايشة كده الطفل عمال في اختراعاته وفي دماغه يعني. بس اول ما كبرت حبيت اخش كلية علمية، كانت هي يعني اقرب حاجة ليا ان انا لو دخلت كلية علمية ممكن اكون ساينتست زي الدكاترة وكده. بس طبعا الكليات بيبقى نظري فيها اكتر، وما لقيتش يعني موضوع كان محبب بالنسبة لي. ما للاسف ما اكتشفتش اكتشاف اول ما دخلت الكلية. صيدلة؟ صيدلة. النظري فيها اكتر حفظ بقى وكده يعني زي اي كلية للاسف. بس دي كانت يعني البداية، ان كان عندي طفولة. دي اول صدمة في حياتي. دي طفولة بائسة حقيقي بجد. الحمد لله بقى حظي ان انا صغيرة في البيت، فعندي يعني اخواتي متجوزين كلهم وعندهم اطفال. ففي ولد اسمه حمزة، ده ابن اخويا، كان بيسأل بالظبط نفس الاسئلة انا كنت بسألها. يعني مثلا فرج على كرتون، فاكت يعرف ان الارض عبارة عن كورة، فيقول طب هو ازاي الارض عبارة عن كورة والناس اللي تحت ما بتوعش، انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ مثلا كل الناس عايزة تروح بلد معينة، هو لا انا عايزة اسافر الفضاء. يفكر هو ليه ربنا خلق الفيران، بعدين يجاوب مع نفسه ان الفار ده ربنا خلقه علشان انتوا في كلية صيدلة بتحقنوه وبتعرفوا الدواء ده شغال ولا لا. فانا كان هو حقيقي لقيت ان حمزة عنده نفس الطفولة اللي انا كنت عايشاها، فحسيت بمسؤولية تجاهه ان هو انا بقى لازم اجاوب حمزة على اسئلته ده. لقيتي حد يجاوبك وانت صغيرة؟ للأسف لا، بس يعني كان عندي بقى، دخلت يعني لما دخلت كلية علمية اللي هي صيدلة بدأ شوية عندي البيزكس، وقدرت ان انا اقرأ على طول. خلاص اي حاجة انا عايزها اروح ادور بنفسي. استخرت بقى، خدت جاب فترة طويلة عبال ما قدرت اجيب المصدر اللي يديني المعلومة يعني. بس فانا حبيت ان انا اكون بالنسبه لحمزه الشخص اللي يديله يقول له الطريق يمشي فيه ازاي. فبدات ان انا اعمل تجارب بسيطه لحمزه في البيت، اوري له مثلا طب فوت تعمل ايه. مثلا بعمل تجربه لحمزه، نحط ماده على ماده حاجه فيهم مثلا تكون لونها بينك مثلا، فتبقى شفافه مره واحده، فوق ايه ده اتعملت سحر دلوقتي. هو بيشوف ان هو مبهور بقى. او نحط حاجات في حاجات فارقه مثلا، او نعمل روبوت مثلا فيتحرك، فهو بيشوف ان ايه ده انا بقدر اعمل كل حاجة، وده ساينس مش سحر. فكانت طبعا حاجة حلوة بالنسبة لحمزة. وقلت بقى كنت فاكرة ان بس الحقيقة ما كانتش حلوة للبيت ابدا. لا حلوة لحمزة وليكي، لكن في البيت لا. ما هو حمزة طفل رغاية جدا، فهم كانوا بيبصوا انه اخيرا سكت عايز فوق المروة. دي الفكرة يعني. انا كنت فاكرة ان هو حمزة بس عشان يعني دماغه مختلفة هو اللي هيحب اللي انا بعمله. بدأت لا يعني الاطفال التانية اللي هم في البيت بدأوا ينتبهوا للي احنا بنعمله ويحبوه العكس. شافوا انه اللي انتوا بتعملوه ده ممتع اكتر بكتير من اللعب والكرتون وببجي. انت عارف عايزه اقول لك حاجه، احنا دايما يعني الواحد كان دايما بيشوف ان التلفزيون لان في شاشه عليه دور كبير جدا في البرامج العلميه وفي النواحي العلميه اللي في حياتنا، يعني احنا للاسف ده مش موجود بنفتقده. في اعتقد كان في امريكا او في انجلترا كان في بياخدوا الطلبه من المدارس، طلبه صغيرين، وبيخلوهم مثلا يعملوا كونتاكت مع مركبه فضاء. بالظبط. يعني يتواصلوا معاهم وكده. ف يعني بصي قد ايه هم بيحببوا الاولاد الصغيرين كتير جدا في العلم. هو ده علم. انا عايزه اقول لك بقى ان في عندنا حاجه احنا فاهمينها غلط، ان العلوم حتى لما حد من الناس الكبار او اهل الاطفال، لا دي حاجه مجعلصه صعبه انا ماليش. ايوه العكس. دي اكتر حاجه. هو على فكره هم مش الاطفال بس. بالظبط. دي اكتر حاجه مربحه. بالظبط. هي اكتر حاجه ممتعه اي حد ممكن يتبسط بس لو اتعلمتيها صح، يعني شفتيها بطريقه صح. يعني هي المشكله بقى يعني باختصار كده يا مروه، ان العلم ده مش بالفطره بنحبه او نكرهه، العلم ده بنحبه ونكرهه بالممارسه وبطريقة التعليم. هقول لك على حاجة، والعلم ده أو العلوم هي شبه يعني أقرب أنا حاجة. أنا طبعا بتكلم عن النواحي العلمية البحتة، يعني هي أقرب حاجة للعب. هو دلوقتي مثلا في ساينس اسمها ماري كوري. ماري كوري دي واخدة جائزة نوبل في مرتين في الفيزياء والكيمياء، أول واحدة خدتها يعني كست كامرأة. فالمهم هي كانت شايفة ان هي في المعمل ان هي قاعدة عمالة تلعب، انا حاسة ان انا طفل وانا في المعمل عمالة احط حاجات واكتشف، وهي شايفة ان خلاص انا متحمسة جدا. فده بالنسبة لها عارفة كده زي ما عينك بتنور وانت متحمسة لحاجة، هي كانت ده بالنسبة لها كده. محدش دلك او قال لك انت ممكن كلية العلوم تبقى مناسبة قوي ليكي؟ هو بقى انت يعني هو الفكره بقى في كليه علوم وصيدله ودراسات كان نخش في حته تانية خالص بقى ما لناش فيها، بس العكس لان انا ممتنه لكليه صيدله ومبسوطه ان انا فيها وتمام. وهو عموما يعني الانسان لما يكون عنده فكر وعنده رؤيه وحابب يعمل حاجه اي كليه هيدخلها يقدر يثبت نفسه بالزبط. ويقدر يحقق اللي هو عاوزه. هناخد فاصل ونرجع نشوف شغف بقى عملته فيه ايه. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. يعني جميل قوي لما يبقى فيه فكرة والواحد يشتغل على الفكرة اللي عنده أو شغف بحاجة حب الحاجة وإن هو يشتغل على الحاجة اللي بيحبها. تسنيم يعني أنت دلوقتي عضوة في المجموعة دي في الأكتيفيتي ده أو بتسموه الشغف ده. أيوة. مش كده؟ أيوة. أنت بدأتي مع مروة ولا بدأتي بعدها؟ لا هي مروة أنا مروة في نفس الكلية مع بعض. هي دايما لما بدأت تدور نفس السنة؟ نفس السنة لما بدأت تدور على instructors وكده للأطفال فبدأت تسأل أقرب حاجة دفعتها يعني مين يا جماعة بيحب الأطفال، طب مين عنده فكرة إن هو يعني يوصل معلومة لطفلة ومش عارفة. أنا بطبيعي بحب الأطفال جدا جدا جدا. ما هي على فكرة مهمة قوي لأن أنت توصلي المعلومة للكبير غير الصغير بالظبط، وكمان عايزة صبر قوي. فانا قلت المره خلاص المره انا ممكن ابدا. كان في كل ده في الاول يعني تجربه مش اكتر، احنا بنجرب وهكذا يعني. فقلت لها خلاص يا مروه انا تمام معاكي بس. وعملنا اول ايفنت لينا كان في حضانه في المهندسين. جمعنا الاطفال وهكذا وعملنا فقرات. بقى بدانا بالكليه بتاعتنا يعني بدانا نمسك حاجات ليها علاقه بكليتنا. بس يعني معلش برضو يا تسنيم فاهمين يعني كنتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ كنا بتاخدوا مواد معاكوا بتوروا الاولاد ولا ايه؟ لا مثلا instructors انت مثلا تتكلم في موضوع كده، اي حاجه مثلا ليها علاقه بالعلوم كيمياء فيزياء هكذا لازم تقعد تحط الكونتنت بانك توصله لطفل. ازاي توصل الكلام اللي انت بتاخده في الكليه على الورق او في المعمل ازاي توصله لطفل. فالموضوع كان محتاج مجهود جبار عشان اخلي طفل يفهم حاجه زي كده. بسطيلي زي ايه؟ اديني نموذج. زي ايه مثلا؟ تمام. انا مثلا اول تجربه ليا كان المفروض انا هروح اتكلم عن حاجه اسمها الميكروبيولوجي، علم البكتيريا. طبعا الطفل مش عارف يعني ايه بكتيريا او بيسمعها بس مش متخيل ان في عالم تاني هو مش شايفه. فانا كان بدوري المفروض اوصل ده للطفل. فمثلا كمثال بحكي اللي حصل، احكي اللي حصل يومها يعني لما رحنا المفروض انا اوصل لهم ايه هي البكتيريا. فقلت لهم مين بيحب السوبر هيروز؟ طيب مين يعني بقى بدو يجاوب مثلا سبايدر مان سوبرمان باتمان وهكذا. طيب مين كان يحب ان يكون عنده سوبر باور؟ برضو اللي قال انا نفسي مثلا اختفي، نفسي ابقى بطير، نفسي ابقى مش عارفه ايه. قلت لهم طب تعرفوا ان في حاجه عندها سوبر باور تبقى مختفيه ما حدش يشوفها؟ وصلت لهم بالطريقه دي. طب ايه هي؟ ايه هي؟ كلهم بداوا يسالوا ايه هي؟ البكتيريا. ايه هي البكتيريا دي؟ يعني مثلا شرحت لهم طب انت ليه دايما ماما تقول لك روح اغسل ايدك قبل ما تاكل؟ طب انت ليه بتغسل بالصابونه؟ طب انت ليه هكذا؟ بدات توصل لهم بقى فكره البكتيريا. انا اتشديت ليكي تصدقي عايزاكي تكملي الحديثه. فدي كانت اول تجربه يعني وهكذا بقى. عبد الله مثلا هسمع عبد الله بس كده. انت مثلا اتكلمتي عن البكتيريا. دي كان طيب. عبد الله عبد الله اسنان وبعدين اسنان. انا بس انا يعني ليه سؤال، انتوا كليات ما شاء الله كليات قمه، وكليات دي مش قمه من فراغ، هي سيبك من المسميات، هي كليات عايزه مجهود وعايزه اولا حضور وشغل جامد جدا. كلام مظبوط. قادرين ازاي مع الضغط اللي عندكم في الكليه ان انتوا تلاقوا وقت للانشطه دي؟ والله يعني انا مؤمن جدا ان الشخص بيقدر يعني لو بتنظيم الوقت تقدر تعمل اي حاجه. يعني انا عندي اكتر من من من من هوايه بعملها جنب الكلام ده كله، جنب الطب وجنب المشروع ده، بلعب كوره وعندي هوايات مختلفه. وايه كمان؟ ويعني عندي مشروع تاني يعني في اكتر يعني مهتم باكتر من مجال يعني. إيه طب قول لي تحكي لي. يعني قصدي عندي ما تخافش ما حدش هيحسدك. يعني جنب شغف طبعا عندي حاجه يعني اونلاين يعني بتاعت اكسسوارات وكده يعني حلو. طب كويس. انت بتعمل يعني اكسسوارات يعني تكنولوجيا، حاجات تكنولوجيه يعني ببيع حاجات تكنولوجيه على الـ على الـ على الفيسبوك وكده يعني. جنب ده مهتم بالرياضه شويه برضو. عندك بيج على الفيسبوك؟ بيج على الفيسبوك بالظبط. بسوق عليها منتجات رياضيه وكده يعني. منتجات رياضيه ولا منتجات رياضيه وتكنولوجيه اكتر من حاجه يعني. بس فده جنب الكليه والحمد لله تقديري كويس قوي في الكليه. بس هي الموضوع كله وانت يعني اللي مسؤول من ايه وزاد على البيج دي. انت اللي بتعمل كل حاجه. في ناس بقى شغاله معايا يعني. طب كويس يعني. بس فبس انا نقطه شغف النقطه اللي بتشدني فيها هي نقطه العلم او القيمه، ان انا بحس ان انا بعمل تاثير. النهارده ماشي من عندنا 100 طفل اتغير فكرهم عن التعليم خلاص. يعني بقى بالنسبه لهم العلوم دي حاجه ممتعه. لا ده انا كمان عاوز اجي تاني وتالت ويجي يقول لنا يا جماعه هتعملوا امتى الايفنت الجاي. انا كده غيرت في فكره، بدل ما هو قاعد في المدرسه زهقان ومش طايق نفسه وبيهرب من المذاكره، طب انا حبيبته في الكلام ده ومجنن اهله في البيت. يعني متهيألي اشق حاجه على اي ام ان هي تقعد تذاكر لابنها. بالظبط. بس هو يعني هو دايما بيقولوا ان العقل البشري بيحب التعلم، يعني الانسان بيحب يتعلم حاجه جديده، التعلم مش المذاكره. تمام. فهو انت كعقل انت كده كده يعني ازاي نحول التعلم او المذاكره يبقى تعلم. مظبوط. هي النقطه كلها ان يعني النظام التعليمي ماشي بحاجه اسمها الهابيتويشن، او اللي هو ايه، ان عقلك ابتدى خلاص يتعود على الروتين. اعتياد. بالظبط. طب انا ازاي اكسر الاعتياد ده؟ عن طريق التفاعل. يعني ليه مثلا تلاقي الطفل ده قاعد مثلا بيتفرج او بيلعب لعبه وتلاقيه حافظ كل، يعني هو حافظ اللعبه دي اسمها ايه، وحافظ اسامي الشخصيات والكلام ده كله. تمام. يعني مثلا بنيجي مثلا على مثلا ليه ممكن يتفرج على فيلم، الفيلم ده فيه نفس القصه اللي بياخدها في ماده الانجليزي مثلا وهو صغير، يفهم الفيلم ده قوي ويحفظ كل احداثه، بس يجي يذاكر مثلا يقول لك لا انا مش عايز اذاكر، عشان طريقه وصول دخول المعلومه لعقله. بس هي دي اللي احنا بنعملها، دي لعبتنا كلها، العرض المعلومه نفسها، تقديم المعلومه. واحنا بقى فكرتنا ان احنا نعمل تفاعل، ان هو يتفاعل معانا ونوري له حاجه يعني توصل لعقله عن طريق الحركه وعن طريق الحسيه. يعني مثلا انا عاوز اوصل له كونسبت مثلا علمي معين، اعملها له عن طريق تجربه يجي هو يشارك فيها. فلما يجي يشارك فيها يبتدي ايه ده، لا ده انا ده حاجه حقيقيه، مش محتاجه اذاكر، انا جربتها بنفسي اهو. بتثبت خلاص، مش محتاج خلاص. وقتها لا بينبهر جدا، بيقول لا ده العلم حلو. وقتها واحده واحده بيبتدي يحب المذاكره بشكل ما، او على الاقل يحب العلم. طب هو سؤال يعني سخيف، معلش. هل ممكن نعمل ده في المدارس مع كثافة الطلبة، العدد اللي موجود ده؟ احنا بننزل مدارس اصلا انترناشونال ومدارس، يعني بننزلنا اكتر من مدرسة. لا المدارس الانترناشونال خليها في جنب، يعني هم دي حاجة كويسة بالنسبة لكم، بس هي احنا بنتكلم على الاغلب الاعم، المدارس الحكومية مع الاعداد الكبيرة احيانا 70 80 وممكن 100. احنا زي ما بنسمع احنا عددنا مش صغير، احنا عددنا كبير. والحمد لله دايما تقريبا يوميا كل شويه ناس بتجيلنا، احنا عايزين ندخل شرف، خدوني معاكم كده كفالنتير حقيقي فعلا. وناس من كليه صيدله وطب وصحاب عبد الله يعني كلياتنا اللي هو هندسه اصلا، كل التيم من الكليات دي. فدايما في شباب عايزه تساعد في شغف. انت متخيله مش العدد بتاعكم، انا مش بتكلم على عدد المره، انا بتكلم على اسلوب التواصل مع كلاس مثلا في مدرسه حكوميه. احنا في العدد ده بنقسم لان الطفل لازم يجرب كل حاجه بايده ويعمل تجربه بنفسه. بس لا انا بقولك ان هو مثلا في 50 طفل احنا عايزين، يعني مثلا في 900 دول هنقسمهم لكذا جروب، كل جروب فيه مثلا 100 او 50، ال 50 دول بيكون عليهم مننا مثلا اربعه او كده. طب حلو قوي. مشكلة مع الاعداد. طب ليه ما فكرتوش يعني كل تركيزكم على مدارس الانترناشونال؟ ما فكرتوش كل تركيزنا على مدارس الانترناشونال خالص؟ يعني ممكن عبد الله يكلمك عن الاماكن اللي احنا رحناها، بس مش كل تركيزنا على مدارس. اوكي قول يا عبد الله. يعني احنا رحنا اكتر من مدرسه طبعا، ومن وبس يعني مثلا لو بالنسبه للجزء الحكومي رحنا مكتبه المعادي العامه اللي هي في المعادي. تمام. دي كان عملنا ايفنت كان كبير جدا، حضر فيه حوالي 350 ل 400 طفل، وده كانت رقم ضخم جدا جدا. والناس طلعت، ودي هيئه في الاول وفي الاخر حكوميه، يعني مكتبه المعادي هيئه حكوميه. كان انتوا اعلنتوا اطفال احنا رحوا. عملنا يعني احنا عملنا يعني اتفاق بشكل معين مع الاداره هناك. تمام. وطبعا عندنا بيج على الفيسبوك بنوصل فيها للناس وكده. تمام. وهم برضو بيعملوا يعني الدعايه بتاعتهم. الاطفال اشتركوا قبلها بفتره، ويوم الايفنت الكلام ده كان من قريب، يعني حضر 350 طفل. واحنا بس احنا طبعا كان معانا عدد من يعني عدد كبير، حوالي 30 متطوع تقريبا. يعني الاطفال كانت طالعه مبهوره جدا، مبهورين يعني ايه ده يا جماعه. واحنا طبعا احنا طالعين اليوم ده حاسين احنا عملنا انجاز كبير. الله ده حاجه 350 واحد طالع مبسوط جدا. وبقى يعني الحلو بقى الاكتر لما الاهالي يجوا يتفرجوا على الكلام ده يقولنا ايه يا جماعه احنا بقينا نحب العلم. يعني في اهالي برضو بين ايه ده انا اول مره خلاص فات الاول حبوب راحت فات الاول لما بيجوا ونلاقي حد كبير بينبهر زي الطفل ده معناه ان احنا يعني لا ده في معلومات جديده وحاجات اصل احنا لما اتعلمنا برافو عليكم لما اتعلمنا تعليم رتيب جدا فلما نلاقي ان العلم ده بقى حلو انت تنبسط جامد يعني بس لما الحاجه اللي هي انت في دماغك ان هي سيئه بقت حلوه قوي لا بيحصل حاله من الامر بيختلف جدا وانت عندك طب اسنان حلوه قوي معلش يعني حد الولاد الصغيرين مش سامعيننا طب اسنان ككليه هي طبعا يعني وانا جامعه عين شمس انت عين شمس فهي جامعه كمان قويه شويه تقيله شويه بس هي ككليه يعني انا عاجبني فيها يعني نقطه التاثير ان انا في الاول وفي الاخر بقدر برضو يعني دي اللي بيحركني فيها اللي هو انا بقدر اعالج عيان فبالتالي بخليه يرتاح مثلا بريح الالم اللي هو بيعاني منه لان الم السنان ده من اصعب الالام بعد الم العظمه مثلا بس هي كلها صعبه شويتين ثلاثه كده مش كده يعني انا عايزه اضيف لك حاجه بقى انت قلتي ان هو بشغف والحاجات اللي احنا بنعملها الاطفال يعني بتخفف الزن شويه عن اهلها بس انا هفاجئك بحاجه يعني العكس الاطفال بتزيد زن طبعا يعني هقول لك موقف بجد ضحكني جالي ولد اسمه مالك عنده 6 سنين فجاي يقول لي بصي انا بكره شغف جدا انا يعني قلت ايه بلاش اتعصب اهدي يا مروه ليه حبيبي بتكرهها قال لي انتوا ليه مش بتعملوا ايفنت كل يوم لازم حبيبي بجد حقيقي والله ده حصل معايا وبعدين هو فعلا وانس بيجي وبيشوف الحاجه قد ايه حلوه انا عايز من ده كل يوم يعني حتى في بنت بتقول لي يعني هي مامتها بتكلمني بتقول لي هي كانت مبسوطه قوي في شغف هي طبعا هي مامتها كانت جايباها عم تقول لها دي مش مدرسه وانت هتتبسطي عم تحاول يعني تخفف عنها فهي طبعا يعني هي بتقول اوعى تعلموها وتفضل تسالوها اسئله علشان هي هتكره دي اجازه ما تعملوش في البنت كده فالمهم بقى هم روحت ها حور عامله ايه فتقول لي هي بتقول لي يا ماما وديني مدرسه شغف دي ما تودينيش اي مدارس ثانيه فهي بجد؟ انا اتبسطت من الكلام ده لان هي اكتر يعني عارفه ان دي مدرسه دي حاجه بتعلمني هي مش ربطتها بالمدرسه بس في نفس الوقت انا عايزه ده هي ليه مدرستي مش كده فاهمه كانت حاجة جميلة يعني بالأطفال فالحمد لله الفيدباكس كلها أروع من بعض كلها تحفة ودايما الأمهات بقى بتزن علينا زن كتير يلا عملوا إيفنت كذا يلا فين اللي بعده يلا بس ده شيء بيساعدكم أكيد يعني أنتوا في النهاية أنتوا عايزين ده وهقول لك كمان على حاجة تانية طب إيه رأيك إحنا ناخد فصل وهتقول لنا بعد كده على حاجة تانية سبنجة ودلوني أنا سبونج بوب في شباب أونلاين ومعنا شغف بجد كلنا عندنا شغف نعرف أكتر عن الشباب الحلو. أعتقد مجموعة كبيرة هم هنعرف العدد تقريبا قد إيه. معنا مروة الدالي مؤسسة شغف, عبدالله أمام, تسنيم عصام, وآية محمد يونس. لسه ما اتكلمناش عن أو مع آية هنتكلم عليها, بس خلينا نرجع لمروة. كنت بتقولي في حاجة تانية قلتلك خليها بعد الفاصل, ناس نسيتيها صح؟ ما بتعلمي الولاد ازاي يا مروة؟ هتقلي لنا كده على انا هكلمك بقى عن شغف اوريدي بتعمل ايه علشان لو في حد ما يتلخبطش وهو بيسمع. تمام؟ اوكي. زي ما قلت مينلي احنا بنقدم ساينتفك كونتنت للاطفال, يعني بنقدم محتوى علمي للاطفال. هل ايه بقى المحتوى العلمي اللي بنقدمه للاطفال ده, وليه احنا من كليات علمية وكده؟ بالمناسبة انتم مفيش حد طبعا معاكم كليات أدبية. هو بيبقى فيه في بورت تاني زي مثلا آيات كعلام محتاجينها طبعا كفي آر وكده, لكن الانستراكتور واللي بيشرح للطفل واللي بيقابل علمي. أوكي. فاحنا طبعا متقسمين جوانا من جزء أكاديميك وجزء البيماركت وكده, يعني فاحنا تمام يعني متلاقيش. فالمهم اللي بنقدمه بالظبط يعني مثلا ايه التوبكس الموجودة في شغف بتقدمها. حاجة منها الكيمستري أو الكيمياء, وان هو التجارب وان هو يشوف ده لما يتحط على ده بيحصل ايه وبيطلع مادة كيميائية تانية عاملة ازاي. يفهم بقى يعني ايه مثلا حاجة بتسرع التفاعل. كل الكلام ده كله بيبقى بيشوفه قدام عينه وبيعمل الاكسبيرمنت او التجربة بنفسه. الزيولوجي مثلا هو علم الحيوانات, بيكون معنا تعابين وتماسيح حقيقية. ايه ايه ايه ايه ايه. عايز اقول لحضرتك مروة عندها تعابين, كان عندها سليبيا. سليبيا في البيت. ده احنا دخلنا في الجد بقى. في البيت يا كان عندها ايه؟ تعبان سليبيا, بس هو اصلا هي مربيها في البيت. هي سليبيا انت مربيها في البيت؟ دي حبيبتي حقيقي والله, صاحبتها حقيقي جميلة. خلاص انا اكمل الكلام عشان ما تاخدش حاجة. انت شلتي طبعا منزوع ما فيش سم ولا هو ده مسكونسبشن خالص, فيش حاجة اسمها كده. هو في اصلا تعبين مش سم اصلا. طيبة. هي فعلا ما بس كشكل يا مروة كشكل هو أهلي متعودين عني في الحاجات دي فتمام. الله يكون في عونهم. يعني أنا لو سمعنا دلوقتي ربنا يقويهم كده ويعينهم. لا ما خلاص هم تعبان وسايباه كده في سارح في لا البيت. لا مش في الدرجات دي. ده فيها خراب بيوت. بابا مش هيعيشني في البيت تاني. لا هو في بوكس بحطه ليه وبحطه كده جنب السرير. كبير تعبان كبير ولا صغير؟ لا صغير يعني قد إيدي كده. يا عيني كده صغير. وبتربيه بقى بتأكليه ايه؟ هو بياكل فرام بس بلاش ندخل في الأسئلة. اوكي بياكل هكمل امشي كملي بعد بياكل فرام. روح يا مروة. طب خلاص اوكي بجد بتجيبي له فرام؟ والله بس انا مش بربيه لوحدي. خلاص تمام اكمل. طيب يا جماعه اقفلوا القصه دي وغير الفران ايه. اوكي خلاص غير الزلج. بس عايزه اقول لك بجد غير التعبان عندك ايه يا مروه؟ عندك ايه في البيت؟ هو الشغف الايفنت بيكون في مش عندي في البيت صراحه دي بقى مش عندي تماسيح والحاجات دي مش عندي في البيت بس هي بتيجي الايفنت وبتبقى يعني متروضة فما بيحصلش فيها مشاكل والاطفال في حاجات منها ممكن تلمسها وفي حاجات بتبقى في بوكس شفاف بقى بتشوف مبدئيا وبيبقى فاهم فكره يعني ان مش كل التعابين سم مبدئيا يعني مثلا لو قلنا تقريبا عدد التعابين مش فاكره بالظبط الرقم يعني صراحه ما رجعتوش قبل ما ارجع تقريبا انواعها في حدود 4000 ف 99% منهم مش سام اصلا فاحنا فاكرين اي تعبان هو سام العكس النسبه الاكبر من التعابين الكبيره جدا هي مش سام بفهم بقى لو اصلا شاف تعبان يفهم الفرق ما بين ده سام وده مش سام ويتعامل معاه ازاي وحاجات كده كتير يعني في اطفال بيكون انترستد جدا جدا جدا في مواضيع زي دي وما بتخافش مبدئيا والله بجد اطفال ما تخافش وتحس ان هي حاجه غريبه بيبقى عايزين يعرفوا عنها اكتر وبيشوفوها بطريقه علميه بتبقى حلوه جدا مثلا الميكروبيولوجي معلش في جزء بتعرفوهم مثلا اسعافات اوليه او هجيلك يعني الكلام في الاسعافات الاوليه برضو كان سيشن دي عبد الله اللي بيديها وفي دكاتره تانيين منها برضو حاجات اللي احنا بنعملها الميكروبيولوجي اللي هو علم البكتيريا يفهم ودي كانت تسنيم بتشرحها فبرضو ممكن تبقى تقولك عنها اكتر ان مثلا البكتيريا ان في حاجات كائنات عايشه معانا الاطفال مش بتشوفها لما بقول الطفل اغسل ايدك وغطي الاكل ومش عارفه ايه هو بيفهم انا اغسل ايدي ليه يعني ايه اغسل ايدي فيها طينه مثلا او فيها حاجه متوسخه لا بفهم لا انا بغسل ايدي علشان فيها بكتيريا في جراثيم انا بشيلها بالصابون فبالتالي انا لما اجي اكل ما بقدرش اوكي انا عايزه ندخل على قصه الاسعافات مع عبد الله هو اللي مسؤول عنها تمام هي الاسعافات بنجيبها بشكل اللي هو انت دلوقتي مثلا لقيت واحد انت في الفصل بشرح له بقى عملي يلا بقى نشتغل في العمل مش عارف ارغيله يعني ممكن ده يتاخد مثلا في المدرسه بس نظر انا اقول له لقيت واحد صاحبك مثلا مناخيره بتطلع دم مثلا ازاي تتصرف لقيت واحد صاحبك مثلا بياكل وشرق فجاه مثلا تمام وفي اكل واقف في زوره مثلا ده حاجات عمليه جدا في المدرسه طب لا نخش بقى على جزء تاني مثلا لو تعورت انت مثلا بتلعب في المدرسه كوره مثلا تمام اتعورت ازاي ايه الخطوات اللي تعملها مع نفسك ونوعيه الجرح ايه برضه شكل الجرح في البيت مثلا انت نعتبر ان بيعمل اكل وايده اتلسعت طب ايه درجات الجروح ونوري له كل ده بصور وماكيتات يعني مثلا احنا بنجيب الماكيت ده باين عليه شكل الجرح ازاي لما بنحط مثلا ايه المواد اللي بنحط عليها مثلا في الصيف بنيجي نقول لهم يا جماعه لو رحتوا مثلا مسافرين بحر وكذا لو اتلسعت مثلا من القنديل بتعمل ايه حاجات كلها جد يعني حاجات كلها عمليه وحاجات ممكن تحصل طيب هكمل معاكم كلنا عندنا شغف زي ما بقول كده ان احنا نعرف اكتر بعد اذان الظهر إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم، هنكمل معاكم فترتنا مع ضيوفي مروة، تسنيم، آية ده انت اللي مرتبة كل اللقاء ده يا آية وعبد الله. كنا بنتكلم على الإسعافات الأولية. عبد الله معلش، عبد الله احنا يعني قرب شوية للمايك كده. بس فانا كنت بكمل يعني ان الحاجات اللي هو بيتعرض لها، زي ما بقول مثلا، لو نقطة هو في الصيف مثلا، تمام، بيروح البحر وهكذا، فلما مثلا يلاقي ان تعرض مثلا لقرصة انديل او كده، طب ازاي هتعامل مع حاجة زي كده؟ وهو بنفسه يبقى عنده المعلومة يعني في حاجة زي كده، لا مؤثرة جدا. طب ايه اللي بعد كده؟ عندنا مثلا حاجة زي جزء الروبوتكس او الالكترونكس، دي بقى اللي هي النقطة بقى الايه الهندسية شوية، هي دي بقى مش عايزة اي حد. حلو، ده مظبوط. وعشان كده عندنا الجزء اللي بيديها بيبقى حد في كلية هندسة او خريج كلية هندسة، عشان يديها التمكن جدا. والحتة دي بتبقى لطيفة جدا، ان هم ازاي مثلا يفهموا ان هم يحركوا آلة عن طريق مثلا شفرات معينة او عن طريق الموبايل نفسه ممكن يحركوا الروبوت ده. فأفكار لطيفة جدا. في برضو من الحاجات اللي كنا بنفكر فيها هو ازاي، بس ده كورس لسه يعني بندرسه، يعني ان هو ازاي عن طريق شوية ادوات تعمل 100 آلة، شوية مثلا عن طريق كرتون وعن طريق اللزق والمقص، ازاي تعمل اشكال وآلات معينة يعني. عم تعمل ماشين بالظبط. فحاجات زي كده بتكون مثيرة قوي للطفل، ان هو كمان يرجع بمنتج مع البيت، يعني لما يرجع بحاجة هو عاملها بنفسه بتكون ايه ده هو عمل الحاجة دي وراجع بيها البيت كمان، ده بيحس ان هو فعلا عمل طبعا انجاز بالظبط. او حاجة عملها بايده، وقتها بقى هو بيحس ان هو يعني بيلاقي قيمته في العلم. ده بقى لما بيبقى فيه طلب عليكم كتير، والمدارس والمكتبات العامة والحضانات زي ما بتروحوا، ده مش بيأثر على تركيزكم أو على شغلكم كلياتكم؟ يعني انتوا عددكم قد ايه؟ احنا في حدود 30 اساسيين. 30 اساسيين يعني دول اللي بيعملوا كل حاجة في شغف اساسيين، ما ينفعش حد فيهم نستبدله بحد تاني. لكن لما بيكون في اي عدد طبعا دول الاعضاء الدائمين. بالظبط. طيب بعد هناخد فاصل الاخبار وهنكمل معاك. الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال لقائه بمدير منظومة الشكاوى الموحدة أهمية التعامل السريع مع الحالات الطبية والتنسيق بين الجهات المختلفة لتقديم الخدمة لصاحب الشكوى أو الاستغاثة. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 5 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة. الصين تعلن مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم، مؤكدة أن عدد حالات الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 304 متوفي وأكثر من 14,000 مصاب. وزير المالية يشدد على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له ولا يجوز تداوله مطلقا. وزير التنمية المحلية يوجه خلال لقائه محافظ البحر الأحمر بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وزير قطاع الأعمال يشهد إطلاق منتج تأمين البنك الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم معاش بكرة. وزير قطاع الأعمال يؤكد أن إطلاق منتج معاش بكرة يأتي في إطار استراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة وتحسين خدمات التأمين المقدمة للعملاء. اليوم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019-2020. رياضيا، المصري البورسعيدي يواجه مساء اليوم مضيفه إنوجو رينجرز النيجيري بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية لكرة القدم. والخبر الأخير، منتخب مصر الكرة النسائية يواجه المغرب اليوم ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. رجعنا تاني فترتنا شباب أونلاين مع فريق شغف. انتوا مش فريق برضو ولا بتسموا نفسكم ايه؟ تيم شغف. تمام، احنا بروجكت يعني بروجكت. كويس قوي. في اقبال من الطلبة؟ انت قلتي 30 اساسي والباقي لحد 100 بيكون موجود تيم، الناس اللي هي بتسابورت في المكان. مثلا العدد كبير قوي، احنا السنة دي والفترة دي بنجهز الايفنتس العدد فيها ممكن يوصل 900. عدد ايه؟ عدد الاطفال. الاطفال. بس فطبعا التيم بيكون عدده كبير قوي وكده، ممكن يوصل ل 100 برضه. طب كويس قوي. احنا يعني برضو حابين نقول حاجه للي لسه فاتح الراديو او لسه بيسمعنا، ان شغف يا جماعه ده تيم في الجامعه، يعني بيهتم بتبسيط العلوم للاطفال الصغيرين، بيقدم محتوى علمي للاطفال في كل المجالات العلميه. كل المجالات. طيب انا عايزه اروح بقى لآية. آية، انت المسؤوله عن التنظيم. انا خريجه اعلام القاهره وما ليش علاقه بالساينس. انت اتخرجتي من اعلام؟ متخرجه شهر 7 اللي فات من اعلام القاهره. انا متعلمه على ايد اساتذه كبار هناك، فانا اي مشروع هيجي لي سواء ساينس بقى انجينيرنج اي حاجه، هو ده مش مجال اللي انا درساه، بس انا هدرسه، هدرس المشروع كويس واشوف هما بيعملوا ايه وهذاكره وهشوف هحط بلان الناس دي اوصلها للناس ازاي. المشروع انا هشتغل. ايوه، انت بقى بتتولي الناحيه الاعلاميه بالظبط. يعني مثلا النهارده هنطلع النهارده، ما انا عايزه اقول ان ايه هي اللي تواصلت معايا. يعني بجد عملت مجهود كبير جدا. شغلي بقى لها اسبوعين تقريبا، صح؟ فاللي هو قبلها اسبوع كمان كنت بشوف مين ايه احسن برنامج هنطلع عليه علشان الناس تسمعنا كمان، فالموضوع بياخد وقت وكده. كمان شغلي بي ار، ان انا اشوف البلان بتاعتنا تحط يعني شغف احسن حاجه ليها تشتغل مع مين. فانا هروح مثلا لو هنتعاقد مع جامعة، فأنا هروح الجامعة دي أشوف الإجراءات إيه عشان ندخل الجامعة، عشان ناخد لاب في قلب الجامعة نشتغل فيه، والتصاريح والكلام ده أنا اللي بقوم بيها. هم عليهم التكنيكاليتيز. بتعملوا ايه في الجامعه؟ التصريح يعني انا ده اخو التصريح نعم. الجامعه يعني كشغف اصلا بتقدم ايه في الجامعه؟ اقول لك دلوقتي مثلا احنا عايزين نعلم الاطفال في ايفنت مثلا اسمه هيلث جاردنز. الايفنت ده طبي ان الطفل بخليه يعيش الاكسبيرينس من اول لاخر ان انا دكتور النهارده. بيتقال له مثلا دكتور ياسين دكتور يارا مثلا ما تقولوش اسمه خالص حتى لو كان عنده 6 سنين تمام. ده الطفل ده بيعدي على اكتر من وركشوب كل حاجه فيها ريليتد بالميديسن ازاي او بالطب. بيعرف مثلا حاجه فيها الادويه وان ازاي الدواء بيشتغل في جسم الانسان. حاجه تانية فيها الفيرست ايد اللي بيبقى بيقدمها برده دكتور. حاجه تانية بيقدم بنعرف التحاليل يعني يفهم كل الاطفال الطلب منها تحاليل سواء بلاد او يوريا لازم تعمل تحاليل يفهم بقى اصلا انا بيطلب ليه من التحليل ده. فهو بقى بيعمل تحاليل بنفسه فعلا تجربه بيعمل فيها تحاليل ويشوف التحليل ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. كمان بيكون فيه شويه إيه إيه إيه إيه إيه؟ بيعمل تحاليل هو بيعمل تحاليل بيعمل تحاليل ويشوف بقى الريزلت بتاعتها مثلا ده افترضنا ان السامبل دي بتاعت مريض فبقى انت بتشوف ان وعندكم امكانيات طبعا تحليل التحاليل بالظبط. هي بتبقى في تحاليل بتدي كولرز يعني مثلا هتدي لون ريد لو كان فيها العينه دي بتاعت حد مريض مثلا عنده السكر ولا هتدي لون تاني لو كانت العينه دي بتاعت حد مش مريض. هو بيتخيل نفسه انا فعلا دكتور النهارده وبعمل تحاليل ودي حاجه سيريس جدا. وبعد كده بيروح يقول للمريض او الشخص اللي احنا اللي هو بيمثل ان هو مريض انت المفروض تعمل ايه بقى بعدها انت تمام ولا في بجد كانت حاجه جميله قوي جدا. طبعا هو بقى المريض نفسه ده بيتم في داخل الجامعه؟ لا هو ده احنا كنا عملناه يعني عملناه اوريدي في مدارس وحضانات. فاحنا قلنا طب حلو احنا خلينا الطفل يعيش اكسبيرينس كامله ان هو دكتور. طب ما يلا نعمل ده في الجامعه ويعيش فعلا انا النهارده في لاب بتاع دكاتره فعلا معقوله بقى الجامعه بقى في كليات طب مثلا عشان في لازم لاب وكده مش سهل ان اخد لاب من جامعه غير لما يكون الجامعه توافق على ده واقدم لها واروح ميتنج طبعا. احنا اوريدي حاجات انا طبعا مسؤوله عن ده فلازم اقنعهم لازم اعمل التصاريح لازم اشوف ايه اللي احنا اللي هو اللي مطلوب مننا علشان نروح الجامعه دي او اللاب ده او كده. فهو ده هم بقى وبتاخدوا موافقات عشان الاطفال دول يدخلوا الجامعه طبعا علشان الموضوع مش عملتوه كم مره في الجامعه؟ احنا لسه ما دخلناش اي جامعه لسه ان شاء الله هنتعاقد مع الجامعه الفرنسيه والميتنج بتاعنا يوم الثلاثاء الجاي فان شاء الله نتوافق فيه يعني. بس عملناه بقى في اماكن تانية كتير بجد طب كويس والله. هو طبعا حلو ان النهارده الطفل بيروح انا كنت النهارده دكتور وعرفت القلب بيشتغل ازاي وطبعا مغير كتير قوي عن مفاهيم اللي شوف مثلا والله انا اتمنى يا مروه ان انتوا تاخدوا الاهالي مع الولاد. هو فعلا احنا ناقصنا ثقافه طبيه كتير قوي يعني هنيجي في الزمن اللي نلاقي مثلا ابنك 6 سنين ولا 7 سنين بيقول لك بقى ايه الصح وايه الغلط. هو المشكله كمان ان انا مامي في البيت ابني مثلا اتحرق مثلا مش عارفه في ايه في ناس تقول لها حطيه معجون سنان على ايوه صح ممكن كمان الطفل يقع غلط فيبلع لسانه مثلا فاحنا عايزين حد ينقذه بسرعه. فهو المفروض الثقافه دي تبقى موجوده في كل البيوت ان حتى الطفل بيبقى فاهم وهيعمل ايه والام كمان تبقى عارفه هي هتعمل ايه. فالموضوع مهم يعني مش والتعامل كمان معلش يا عبد الله لو حد لو طفل وقع معينه الشيء نفسه بيبقى في منتهى الخطوره ممكن يبقى خطر جدا عليه وممكن يعني بيسبب مشاكل على فكرة تانية. احنا مشكلتنا الكبيرة كلها في الاهالي مش في الاطفال ان هم يعني في كتير ماشي يا مروة شكرا يا مروة في كتير قوي انا اسفة والله بس في كتير قوي من الاهالي مش مدركة ان ابنها لما بيسأل اسئلة كتير انت كده ابنك ذكي ابنك فضولي ابنك اللي عايز يتعلم لا بس هي الفكرة كمان ان الام ممكن ما تعرفش يعني ما تفتكريش ان هي الام بتبقى متضايقة او هي متضايقة عيني عشان هي مش عارفة يعني احنا عندنا نقص في الثقافة العلمية وبرضه ساعات بيكون عندها مشكلة للأسف حصلت قدامي مضغوطة بقى وراها حاجات كتير يا مروة ما تدققيش مع الأمهات فويت يا مروة عشان لسه ما جربناش فاحنا بالظبط كده بالظبط بكرة إن شاء الله ما تجربوا هتقولوا لا بس هم على فكرة يعني احنا بنجيب ناس حتى بتبقى عارفة أكتر تتعامل إزاي مع الأمهات تبقى ناس دكاترة وأكبر مننا يدوا يعني سيشنز للأمهات في احنا يعني احنا عندنا الجزء التكنيكال هم بقى يشوفوا إيه الأمهات ده عملتوه فعلا الأهداف البلان بتاعت 2020 إن شاء الله إنه إحنا مع الأطفال كده كده الأطفال موجودة عندنا في المكان. نشوف بقى الأهالي محتاجة إيه كمان. كنت عايز تضيف حاجة يا عبد الله؟ كنت عايز أقول إن فعلا يعني هو زي ما إحنا بنغير فكرة الطفل, أحيانا الأمهات أو الأهالي لما بييجوا ويتفرجوا علينا بيبتدوا هما واحدة واحدة يحبوا هما نفسهم العلم, لأن في أهالي فعلا بيبقوا شايفين العلوم دي حاجة صعبة, هو نفسه لأن هو وهو صغير كان شايفها صعبة, فبالتالي لما يجي يتعامل مع ابنه ما هو مش عارف يعني مش عارف ازاي يحل الموضوع بس, فلما يلاقي حاجه زي كده ان هو نفسه ايه ده العلم ممتع, هو نفسه يبتدي يتغير كأب او أيوه. كابن ويبتدي يتغير وجهه نظره ناحيه ابنه, ايه ده ابني مش فاشل ولا حاجه, ده انا بس مش عارف اوصل له المعلومه ازاي. وقتها لا بنحس ان احنا فعلا اثرنا في الابن وفي الاهل نفسهم, وهنبتدي الفتره الجايه. بس انا اتمنى ان انتوا يبقى عندكم حاجه ثابته, طالما بقى ليكوا جمهور, انتوا ليكوا دلوقتي متابعين كتير وناس حابه ان هم من الاطفال يعني واهاليهم طبعا, فيبقى ليكوا حاجه على اليوتيوب مثلا. هتعمل واحنا بروجرام ثابت, الفيسبوك وانستجرام شغالين, وان شاء الله يعني اليوتيوب ان شاء الله. لان هي السوشيال ميديا هي دي اللي بتوصل بشكل اسرع كمان, لان احنا هدفنا ان الولاد تستفيد. احنا ممكن نقول تسنيم لو حد حابب يوصل لنا. اوكي, واليوزر نيم بتاعنا على الفيسبوك والانستجرام شغف SHA8AF. لو اي حد حابب يوصل لنا, سواء حد عايز يكون فالنتير معانا او يساعد او كبير. طب حلو قوي حلو قوي. تسنيم, انت كنت متخيله ان الموضوع انت منضمه لشغف بقالك قد ايه؟ يعني تقريبا من اول ما اتعملت. من اول ما اتعملت كنت فاكره ان الموضوع بسيط, هنروح ايفنت مثلا يعني حاجه بحبها. ايوه حاجه لذيذه حاجه بالظبط. بس حسيتي ان في بقى مسؤوليه عليكوا كبيره. وكمان انا حابه اضيف اصلا التاثير على الاهل اصلا بيحصل على فكره بطريقه غير مباشره من الطفل نفسه. يعني انا مثلا كان الساكتور عندي برضي عندي شغف ان انا اتعلمت حاجه, فانا حابه اعلمها لحد. وكمان الاطفال اصلا لما بيروحوا البيت هم بيحكوا لاهاليهم, بيعلموا اهاليهم انا النهارده عرفت كذا وكذا وكذا, فاوريدي الاهالي بيبقى عندهم فكره ابنهم ايه اللي يعني انا مثلا عندي 21 سنه لحد دلوقتي, واكيد الاهالي حاجه تفرح يعني. انا لما اعرف ان ابني بيتعلم الساينس بالشكل ده حاجه جميله. كمان جاي يقول لي هو خد ايه انا كبيره دلوقتي. معظم الاطفال ما بتتكلمش خدتوا ايه النهارده, لا مفيش حاجه ولا حاجه. على فكره كتير من دكاترتنا في الكليه بيجيبوا اطفالهم عندنا بشغف, دي حاجه اكيد حلوه جدا. طبعا طبعا, عقبال كده ما تجيبوا اطفالكم بشغف يمكن وقتها بقى تقولوا ما بقاش عندنا وقت هيتربوا على الشغف. جميل والله. يعني انتم ممكن اي حد من الطلبه يقدم ينضم ليكم, وممكن كليات علمية او غير علمية, لان بقى في دور في البوزيشن بتاعه في دور. انا فرحانة بيكو والله, واكيد اي حد سمعكو دلوقتي فرحان بيكو يعني ما شاء الله. جدا من حضرتك يعني كنت استضفتينا هنا وهيك بتسبورتي في حاجة زي كده, افكار ظريفة. طبعا طبعا طبعا يا مروة, وانا عايزة يعني حابة ان انا تابع معاكو, ويعني ان شاء الله اي نشاط جديد نعمل لقاء معاكو. ايه رأيكو؟ هيكون في حاجات جديدة هتبهرك اكتر اكيد. انت عارفة انت اجازة في اجازة نص سنة هتعملوا حاجة؟ تخدتوا الاجازه خلاص صح ولا لسه؟ الترم الثاني في مصر اخدنا الاجازه. فهنعمل حاجه في شهر 3 كبيره قوي بقى, فربنا يسر. 3 ده مع الدراسه مع بدايه الترم. من الشنين يعني ايه الاجازه نريح ونبدا في الدراسه. ربنا يوفقكم يا رب كده, والبروجكت بتاعكم يكبر, لانه فعلا حاجه جميله وحاجه حلوة ان الواحد يشوف فيه طريقة تعليم مختلفة موجودة. مروة الدالي, مرسي يا مروة جدا. تسنيم, بشكرك جدا يا تسنيم, مرسي وجودك. وآية طبعا, آية اللي عاملة اللقاء ده كله مظبطاه ومرتباه, مرسي جدا. عايز اتعلم من حضرتك كتير بقى. لا يا حبيبتي انا اللي اتعلمت منك النهارده والله. عبد الله بشكرك جدا يا عبد الله. ان شاء الله اول ما تتخرج بس بلغنا. ان شاء الله بشكركم جدا جدا, وان شاء الله الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعه لو لينا عمر نكون معاكم في لقاء جديد وشباب اونلاين. بشكركم, تحياتنا ليكم عماد بدوي, مصطفى محمود, تحياتي هناء ابو العلا.